أحسن الله إليكم، مقدار الماء الذي يحل للمسلم أن يتيمم مع وجوده ما يحتاجه للطبخ والشرب والسيارة إذا احتميت، ما زال يتوضأ به. بالنسبة لما يحتاجه الإنسان للقهوة والشاي والأكل من الماء، هل يدخل فيما يبقيه للشرب؟ والله ظاهر داخل، لأن هذه من مكملات النفقة، الله يدخل في هذا. وبعض الناس يكون متعلقا بالقهوة والشاهي، إذا لم يشرب شهوة قصد شاهي ولا قهوة فإنه يعني يتأثر، يأتيه الصداع، وبعضهم يقول يضعف بصره،